الحمد لله الحمد لله مكبر الليل على النهار ومكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فلمن ينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه بلغ رساله ربه واسلم لها ونصح لهذه الامه حتى كشف الله فيه الامه فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين فارسل ولكن فقر الى الدوام فمن اتقى الله سعد في داره في الدنيا والاخره وكان من المفلحين قال ربنا جل وعلا يا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ربنا جل وعلا يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أما بعد أحبتي في الله بعد ساعات تعد على مصابيح يهيج علينا أرض الفطار هذا شهر رمضان شهر رمضان سيعيد على المؤمنين وعلى المسلمين بعد ساعات تعد على الطبيعة هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لك في حديث انس رضي الله عنه اذا اقبل رمضان يقول النبي لاصحابه اظلم شهر رمضان وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه جاءكم شهر مبارك فيه تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النيران وتخفض ورقة الجان فيه ليله خير من الف شهر بل حرم خيرها فقد حرم ومن حديث ابي هريره ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينادي منادي الى الله جل وعلا اذا اقبل رمضان ويقول يا نبي الخير اقبل اقبل الى امراتنا اقبل الى عمل الصالحات اقبل الى فعل الخيرات ويا باغي الشر اقصد يا من تفعل الشر دائما ابصر ابتعد عن فعل شيء في رمضان، ففضل شهر رمضان له فضل عظيم عند الله جل وعلا. فارحم الذي نزل فيه القران على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هو شهر الصبر، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كما قال ربنا جل وعلا: وهو شهر رمضان للذنوب وتكفير السيئات كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم الى الشمل في الكبائر. وشرط غفران الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي رمضان عطايا ومنح وجوائز من الله جل وعلا، فهو سوق لاهل الخير، هو سوق لاهل طاعات من يستجيب له في طاعه الله جل وعلا. صلى الله ايمانا واحتسابا، ايمانا ان صدق من ان الله جل وعلا افترض عليه صيام شهر رمضان، واحتسابا ان يحتسب الاجر بنظره جل وعلا، ان الله عز وجل يكتب له اجر الصيام عند الله سبحانه. رمضان فرصه عظيمه، فرصه عظيمه للانسان ان يعظم فيها نفسه، فان عمر امه النبي صلى الله عليه وسلم قصير كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: احاط امتي بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز، وليس جدا الذي يتجاوز 70 عاما كما اخبر النبي. لذلك عظم الله جل وعلا هذه الامه بمواسم الخير وبمواسم الطاعات في هذه الايام الطيبه التي فيها رفع الدرجات والتي فيها عبادة. الله عز وجل صاحب الكرم صاحب النور يمن على عباده، ولكن ما عليك إلا أن تقترب من الله جل وعلا. الله عز وجل خلقك لكي نعبده سبحانه، ما خلقك لكي تعبر في هذه الدنيا، إنما أصل قلب الإنسان هو عبادة الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يفرقون. فمن لم يستغل هذه الأيام فوالله قد خاب، فوالله مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر يوما وقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة: على ما نمت يا رسول الله؟ سؤال 3 مرات وانت صائم على المنبر. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وقال: ويل من أدرك رمضان ولم يوفق. من الذي يدعو؟ جبريل عليه السلام. جبريل هو الذي يدعو، فدعاء الاستجابة الذي وحي وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويل موالي في جهنم لمن أدرك رمضان ولم يأكل من أسباب مغفرة رمضان. ويل لمن نقلت عنده ولم يصلي عليك صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: آمين. ويل لمن أدرك أبويه أو ما عند الكبر ولم يدخلا الجنة. قل آمين. شهر رمضان في تلك الشهور كالشمس في تلك الكواكب. والله عز وجل فضل بعض الاماكن على بعضها، فضل مكه والمدينه على سائر البقاع، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور، كما فضل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الاديان والرسل. فشهر رمضان فضيله عظيمه عند الله جل وعلا. ماذا ينبغي عليك ان تفعل في شهر رمضان؟ لو اردت ان تتكلم عن العبادات العبادات الجهريه والدينيه، كل ما يوحى اليك جل وعلا عليك ان تفعله، ولكن سريعا في ذلك وتذكر فان الذكرى تنفع اولا عليك بكتاب الله جل وعلا. فكتاب الله جل وعلا صله وظيفه مع الصيام. والله عز وجل كما ذكرنا وكما نعلم جميعا في هذه الايه شهر رمضان الذي نزل فيه القران. قال لهم بعض اهل العلم: ما اعطي شهر رمضان على غيره من الشهور الا بهذه المنزله، ان الله جل وعلا انزل فيه القران. القران هو الحياه. من اراد فيه حاجه عليه القران، من اراد السعاده عليه القران، من اراد البركه عليه القران، من اراد الشفاء عليه القران. القران عباد الله الذي فيه شفاء لما في الصدور، كما قال ربنا جل وعلا: اين نحن من القران؟ اين حياتنا من القران؟ كان بعض السلف يكتب كتاب ربنا جل وعلا ويكفي، وهو من المجاهدين في سبيل الله، كان يقاتل السيوف ويحارب اعداء الله جل وعلا، ويقول: شمالين الجهاد عنه، ويكفي وهو يمسك كتاب ربنا جل وعلا، اين انزل كتاب ربنا جل وعلا؟ ويقول: ربنا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم وفيه علومكم ورفعه شانكم افلا تعقلون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. كم انسان يقول انا في غلبه، انا في غلبه، انا في غلبه، انا في الم. الله عز وجل يقول عنهم ويخرجهم من الظلمات الى النور. اذا اردت النور والله عليك بكتاب الله جل وعلا. وان النبي صلى الله عليه وسلم افضل ان القران فيه المرء في السعاده. خذ المطر فان اقدها بركه وتركها حزقه، ولا يستطيع المطر أن السفر لا يستطيعون أن يمتلئوا ممن يقرأ سورة البقرة. إذا أردت البركة في مالك، في أولادك، في عملك، في حياتك، في بدنك، عليك بقراءة سورة البقرة. كم تأخذ منك اليوم؟ مع الملك فيها ما يقرب من نصف ساعة، ومع المتعب فيها ما يقرب من ساعة. لو قرأتها في بيتك لمدة ثلاثة أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان لمدة ثلاثة أيام. بيوتنا الآن في ظل أظن يدخل بيته كأنه داخل جهنم والعياذ بالله إلا من رحم الله، يعمل ألف كتاب وداخل بيته من نجل الأولاد، من نجل الزوجة، من نجل الزوار، من هنا وهناك. وأنت بعيد عما وصفه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة في حياتك في مالك. خذ البقرة فإن أقدرها بركة وتركها حزقة، ولا يستطيعها البقرة. أنت تتعامل مع الملك جل وعلا، في حديث مسلوم رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى حرفا من كتاب الله فله فيه حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لا فيه حرف ولكن الف حرف ولا حرف وفيه حرف. بسم الله الرحمن الرحيم. 19 فقرات اعلى بها وتسعون حسنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كلمه سواء تحكم فلنبدا قصه رسوله فانت تضيع وقتا كثيرا وتسال امام الله جل وعلا عن هذا الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فقل حضرات يضيع الهدى يقول لك انا هاتي الوقت هرفع انا ضيعتها فيه او هرفع ضيعتها. لماذا؟ كان بعض السلف يقول لو ان الوقت لاشترى لاشتريتم من هؤلاء البطالين الذين لا يعلمون قدر الوقت، قدر نعمة الوقت. فالوقت له أهمية عظيمة عند الذي يعلم قدره. ثانيا الدعاء، عليك بالدعاء. والله عز وجل لو فتحت كتاب الله في بيان السنيات التي سلمناها في صلاه المغرب التي اعلمها جميعا بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الى قوله: كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. في وسط هذه ثلاث آيات الصيام في وسطها قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والسبب كما قال العلماء في الجوع تفيد أن الله عز وجل قريب منك يستجيب منك. ولكن بعض الناس يعذب من الناس بجدل تجدف والخطر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من دعا دعوة إلا أن يعجل له الله عز وجل إجابتها أو يؤخرها الله عز وجل أو يجعلها الله عنده إلى يوم القيامة. الدعوة هي شطيئة تعتذر من يجري كرم الله. لن تطيع هذه الدعوات إلى الله جل وعلا. فضلت تدعو رجالا أو كذا ثم تظن أن الله عز وجل لا يستجيب لك. الله عز وجل يستجيب لك، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتعجل الله عز وجل لك استجابة لك بآخر وشرف أو يؤخره الله عز وجل إلى بعد دين تجد ثمرة الدعوة بعد مدة أو يؤخره الله عز وجل من حين تكون قيامة. تجد هذه الدعوة موجودة لك موجودة لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم دعوة إلى الوقت وليوم عند الإفطار عندما تبدأ الإفطار لك دعوة سمع الله عز وجل. بني آدم إذا سألته يا رب والله ان اعرضت عنه يحضرك. الله عز وجل يكفيك وان تسمع. انت لا اسمع او مع هذا او مع هذا. انا عايز اتفضل مع هذا. لا لا ما تفضلش معايا او مع هذا. مش هينفعك انا ولا لا ينفعك. اذهب وابني بين يدي الله في بيتي في سجود الله او في بيتي في خير نفسي. ثم تفضل سبعتين مع الله جل وعلا. فالله هو الذي يعلم ما بذاته. والله عز وجل هو المطلع عليك. والله عز وجل هو الذي يكشف ذلك من غفل وشر. ايضا انا سمعت سريعا فالوقت ليس وقت نص كلام. ايضا من الامور التي ينبغي ان يكون بها في رمضان التحدي بالذات والاخلاق فان رمضان متعه كما ذكرنا من الصوم. فالإنسان يفطر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يفطر. إنا يعني اتباع ولا يفطر حتى يفطر. يزل ولا يسلم كما نرى من بعض الناس في أول يوم من رمضان تجد مشاجرة الهدى، مشاجرة الهدى، مشاجرة الهدى. لماذا أنتم تخالفون؟ هل الصيام يدعو إلى سوء الأخلاق؟ لا وربي، إنما الصيام يدعو إلى التحلي بالصبر وإلى التحلي بالأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويقول لنا: فإن تاب أو قاتل أو شاتم فليقل إني امرؤ صائم، لا يشعر بها، فأنا صائم. لا، ليس المقصود كذلك. المقصود من كلام النبي كما قال العلماء: صوت القبر يسمع نفسه. ليس من أخلاق الصائم أن يسب أو يشتم أو يذهب على أحد، إنما من أخلاق الصائم الصبر، التحلي بمكاره الأخلاق، لتذكر السيئات الحسنة، لاستعماله لأحسن السيئات. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جزاء التحلي بالأخلاق الحسنة له أجر عظيم عند الله جل وعلا، وأن صاحب الأخلاق الحسنة يتبع بأخلاقه إرادة عالية، كما أخبر النبي: إن العبد سيكبر بحسن خلقه. درجة الصالح قال: أحسن الإنسان وصل لغير مصر عن الكلام بأخلاقه الحسنة مع الناس، لا يمكن النجاة ولا القطاع، ولكن بأخلاقه الحسنة يكبر هذه المنزلة عند الله جل وعلا. ايضا من الامور التي ينبغي للمسلم ان يكون فيها في رمضان قيامه، كيف ان كنت لا تقيم الليل في غير رمضان فقد ضيع هذا الفرصه. التراويح الجماعيه، هل تقول الاسلام هذا النبي الله تقيم فيه صلاه التراويح لا تقل من ساعه صلاه العشاء او اكثر، في بعض المساجد تصير ساعتين، وهذا الروح في الله عز وجل على المسلمين. الناس ليس شرطا ان تصلي ساعتين او ثلاثه، من اجتهد وصلى ازيد فله اجر وله فضل، ولكن لم تضيق عليه مثال قدر استطاعته فلو ضيق هذه الشعيره في معظم شعائر الله انها تقوى القلوب. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، وصلاها ابو بكر، وصلاها عمر رضي الله عن الصحابه جميعا، وجمع عمر المسلمين على صلاه القيام بالليل في رمضان. فهذه شعيره عظيمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حافظوا على هذه الشعيره في بيت الله مع المسلمين. ايضا من الامور التي ينبغي للمسلم ان يكون فيها في رمضان الجهد والكرم، فان النبي صلى الله عليه وسلم اجد وكما كان يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان اجود من الدين المرسله صلى الله عليه وسلم. اذا استطعت ان تهدي الصدقات، ان تطعم الفقراء، ان تطعم المساكين، ان تطعم الظالمين، فهذا اجر عظيم عند الله جل وعلا. وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من افطر صائما فله اجر عند الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي صلى الله وسلم على قيد من الصفر سبيلنا محمد وعلى ذلك وكفى وبعد. المسلم يعيش في هذه الحياة الدنيا من الموت، لذلك أمرنا أن نتعلم خمس صلوات وقت محدد. فالمسلم لا يعيش في هذه الدنيا بحرج، لا، ولكن يعيش في الرضا. فديننا دين الرضا، ديننا دين العلم، ديننا دين العمل. الدنيا كما يقال تبهدلت، عيش خلاص، لا، عليك ان تنظم وقتك، وتنظم حياتي كل بحسب استطاعتي. من يعمل بالصلاه ينظم وقته وينظم حياته ويجعل وقته محددا، هذا الوقت لكذا وهذا الوقت لكذا وهذا الوقت لكذا. حياته قد تكون منضبطه، بعض الناس يعيش حياته منضبطه لانه يعلم قدر الله. فانت في هذه الدنيا ايام وساعات وشهور وفجاه يقال فلان ما اين فلان الذي كان يصلي مع الله، واين فلان واين الطفل واين الرجل الجليل. الان في الحضور ذهبوا الى ربهم جل وعلا يتمنون ان يرجعون الى الدنيا ولو يعملوا حسنه واحده، حسنه واحده. الدنيا تشفي الناس، اذهب وافعل وكارث وابني وعبي وافعل وافعل. الدنيا ضربت من تقريرا وتظن ان بعدك سيفعل الله لو كنت انت. ونرى هذه التفكيره امامنا جميعا كم من اب جمع من اموالنا جمع ثم غدا عند الارض وترك اولاده اغنياء، واذا هم يتمتعون بهذا المال الذي جمعه ربهم وما اخذنا عنه شيء. يوم القيامه يفر المرء من اهله وابيه وابنه وبنيه، يفر بكل شيء انك هذا الذي تدفع من اجله المال الان لن يدفعك يوم القيامه. فما قدمت هو الذي سيدفعك امام الله كما قال الله: وقدموا لانفسكم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. صلى الله عباد الله تفتح فيه ابواب الجنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتغلق فيه ابواب النيران كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تشتهي فيه بالعباده، واشتهي فيه بالطاعه، واشتهي فيه بما يؤذي الله جل وعلا. اسلم رجلين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان احدهما اجد بالعباده واشد بالعباده، وكان الآخر بقلة العبادة، يعني يصلي الفرض وقد لا يصلي السنة أو يصلي السنة بعضا ويرومها بعضا. أما هذا كان يصلي الليل ويجاهد في ذلك، فمات المقيم في العبادة قبل صاحبه دعاء، ثم مات الآخر بعده دعاء، فرآهما صاحب لهما ذلك في المنام. فرأى الذي قلة العبادة صاحبه من الجنه. تعجب امر عجيب كيف لهذا الذي كان يسير في العباده يصحب صاحبه من الجنه. فذهب الى النبي واخبره بما راى في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الم يعش بعد رسول الله؟ الم يصب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب صاحبه من الجنه؟ شرف الله المخرج للعباده ليس مخرج للطعام ولا للشراب ولا للملاذ، فاستفد هذا الشرف بطاعه الله جل وعلا. فانت والله لا تدري اتخرج من هذا البيت ام لا، وانا كذلك. فانت والله لا تدري وانت تدري ملابسه من يخلعها لك، هل انت الذي تخلعها ام غير؟ والله اعلم ذكرت هذا الكتاب سابقا، أعلم جيدا قبل نقيمه العاشرة صباحا، ثم دخل المسجد في صف الظهر في المسجد، وقدمه اليمنى ذلك إلى المسجد، وقدمه اليسرى خالد المسجد، فوقع ذلك إلى المسجد في صلاة الظهر. فبات الرجل لأنه كان يخاف على صلاة الجماعة، فمن فضل الله جل وعلا أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعد عليه. عشت على الطاعة ستموت على الطاعة، وعشت على المعصية ستموت على المعصية. هذا الرجل والله وقفت على نفسي وذكرت نفسي بهذا، أن هذا خرج كنا في فضل في هذه الأيام، خرج ولبس ملابسه من القطة والأبواب وغيره من هذه الملابس، وكان خمسة أو ستة يخرجون الملابس، خرج بصحة وعافية. فما كان فيه الكهف ابدا ثم يعود الى بيته في الساعه الواحده من ثاني الظهر ثم يصلى عليه العصر دخل مثل الظهر وصلي عليه العصر فاخذت جميعا والله ما ندري متى تكون مليتنا ومتى تكون اخرتنا فلنعمل صالحا ولنجعل الطاعه والصلاح فينا والله عز وجل امرنا ان نعبده سبحانه اسمى الله عز وجل ان يوفقنا رمضان وان يعيننا على صيام وقيام ليل وان يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوالنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا وانزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا اللهم اقطع عنا الغلا والوبا والكلى والزنا وسائر الامراض والاسرار يا رب العالمين اللهم نعتدي على هذا الشخص مباركا على المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انزل علينا نعمه وانزل علينا الفرحه والسرور في رمضان يا رب العالمين اللهم ارفع رمضك وارفعك عنا اللهم اشف مرضانا ورضا المسلمين وارفع موتانا وموتى المسلمين اللهم من اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل سيده في نحره ودبره تدميرا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه الله أكبر الله أكبر